نعم. ها؟ نعم. لا لا لا ليس مستحبا. فإن فعله تعبدا فهو بدعة. لو مثلا اتفقوا انهم صلوا الظهر وكان ابن عاكد نقول هذا حرام. لا ما ها؟ إيه لا لا لا انا اقول لا لا هذا ما هذا ننكره. ما لم يبي يحصل حفل ما اقول في المساجد. شيخ بالنسبه للشيخ اداده هل يدخل في لبس النظاره المراه؟ لا لا ما ما ما لها ان تلبسها لها ان تلبسها. رحمه الله تعالى انتهينا من الاقسام المتعلقه بالعلم فتبين لنا الان ان العلم ادراك المعلوم على ما هو ادراك الشيء على ما هو عليه وانه ينقسم الى قسمين ضروري ونظري وان الجهل على القول الصحيح هو عدم ادراك الشيء وانه ينقسم الى قسمين بسيط ومركب فالبسيط عدم العلم مطلقا والمركب هو ادراك الشيء على غير ما هو عليه. طيب وتبين لنا ان الادراكات تنقسم الى يقين وظن وشك ووهم وهذا عند الاصوليين اما عند الفقهاء فيقولون اما يقين واما شك فيدخلون الظن والوهم في الشك. انتقل المؤلف الى تعريف اصول الفقه يعني ما هي اصول الفقه باعتباره اسما لهذا الفن يعني اذا سئلت ما هو اصول الفقه ما الفن الذي نقراه يقول رحمه الله اما اصول الفقه معنى بالنظر للفن في تعريفه فالمعتبر في ذاك طرق الفقه اعني المجمله كالامر او كالنهي لا المفصله وكيف يستدل وكيف يستدل او يستدل بالاصول والايش والعالم الذي هو الاصول. اصول الفقه باعتباره اسما لهذا الفن هو طرقه الاجماليه طرق الاجماليه وكيفيه الاستدلال بها وحال المستدل يعود الى ثلاثه اشياء. اصول الفقه طرقه الاجماليه وكيفيه الاستدلال بها وحال المستدل الذي هو المجتهد كما سياتي ان شاء الله. فصار تعريف اصول الفقه باعتباره اسما لهذا الفن هو معرفه طرقه الاجماليه والثاني كيفيه الاستدلال بها والثالث حال المستفيد يعني تعود الى ثلاثه اشياء. فقولنا طرق الاجماليه يعني مثل ان نقول الامر ما هو وما الذي يقتضيه النهي ما هو وما الذي يقتضيه العام ما هو وما الذي يقتضيه الخاص ما هو وما الذي يقتضيه وما اشبه ذلك هذا اجمال. تقول مثلا الامر طلب الفعل على وجه الاستعلاء هنا لم تقل الامر قوله تعالى أقيم الصلاة هذا تفصيل لا يدخل بأصول الفقه وإنما يأتي في أصول الفقه على سبيل التمثيل يعني مثلا يقول لك الأمر يقتضي الوجوب ودليله ومثاله قوله تعالى وأقيم الصلاة فالأمر بالإقامة يقتضي الوجوب. فأصول الفقه إذن هو البحث أو معرفة طرقه الإجمالية ولهذا سميناه أصولا يعني شيء يبنى عليه. الثاني كيف يستدل بها العام يأتيك لفظ عام كيف تستدل على فرد من أفراده بثبوت الحكم له إذا قلت مثلا أكرم الطلبة هذا عام

أبوابها 20 بابا تسرد، وفي الكتاب كلها سترد. إذن أبواب أصول الفقه 20 بابا كلها سترد في الكتاب. أي كتاب؟ الكتاب هذا. فأل هنا للعهد الحضوري، يعني في الكتاب هذا، نعم، ليس كتابا معهودا من الذهن، كتاب حاضر بين يديك، سترد. وتلك أقسام الكلام، ها؟ نعم، وتلك أقسام الكلام ثم أمر. يا إخواني معي العود. وتلك أقسام الكلام ثم أمر ونهي ثم لفظ عما ثم حرف عطف وثم اسم إشارة للمكان. ولهذا يغلط بعض الناس الآن إذا قال تتكلم الكلام قال ومن ثم حصل كذا وكذا، ومن ثم يصلح هذا الكلام؟ ما يصلح. يقول ومن ثم صار كذا وكذا. أعدل معي، وتلك أقسام الكلام هذا واحد، ثم أمر ونهي كم دي؟ 3. عدل. ثم أمر ونهي هذه 3، ثم لفظ عما هذا العام، أو خص هذا الخاص، أو مبين أو مجمل، أو ظاهر معناه أو مؤول، ومطلق الأفعال ثم ما نسخ حكما. إيش؟ نعم. ثم ما نسخ حكما سواه، ثم ما به انتسخ. كيف؟ وين فيه؟ ثم قد ما به، نعم، حكما سواه ثم ما به انتسخ. لا أنا ما فيها قد. حكما سواه لا ثم ما به انتسخ. الصواب ثم ما به انتسخ. نثبت ثم ونشطب قد، احذف قد واجعل بدلها ثم. كذلك الإجماع، نعم، قال ومطلق الأفعال ثم ما نسخ حكما سواه ثم ما به انتسخ. ثم ما نسخ، هذا الصور أيها مطلق لا، ثم ما نسخ حكما سواه ثم ما به انتسخ. طيب، كذلك الإجماع والأخبار مع حظر ومع إباحة كل وقع. كذا قياس مطلقا لعلة مع، نعم، لعلة في الأصل والترتيب للأدلة، والوصف في مفت ومستفت عهد، وهكذا أحكام كل مجتهد. هذه عبارة بحقيقة عن تعداد أبواب أصول الفقه التي سيذكرها، وبناء على ذلك نقول كل واحد من هذه الأبواب له باب مستقل يشرح إن شاء الله عند ذكر بعده.